على وهي قدتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. وبعد، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك الكريم خالصا، ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا. باسمك اللهم نبتدئ، وعليك نتوكل، وبك نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. حياكم الله تعالى جميعا وبيض. هذا هو الدرس الأول في شرح قدر الندى وبلد الصدى للشيخ أبي عبد الله جمال الدين ابن هشام الأنصاري المصري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 61 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح الشيخ رحمه الله تعالى كتابه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مقدمة. قال الشيخ العالم العلامة، قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال المتصدرين وتاج القراء تذكرة أبي عمرو وسيبويه والخليل والفراء جمال الدين أبو محمد عبد الله ابن يوسف ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري، فسح الله تعالى له قبره. قال الشيخ، أولا، قال أصل الفعل قال قولا على وزن فعل، لما تحركت الواو بعد فتحة أبدلت ألفا. وكلمة الشيخ معناها في اللغة هو كبير السن، من طعن في السن، واصطلاحا يطلق على كل من له فضل ولو كان صبيا صغيرا، هذا حسب الاصطلاح. والشيخ يجمع على مشايخ وعلى مشيوخاء وعلى شيوخ وعلى أشياخ وشيخان وشيخة، هذا كله جمع له. قال الشيخ الإمام العالم العلامة، العلامة علام على وزن فعال، وصيغة فعال من صيغ المبالغة، والتاء فيها هنا لتأكيد المبالغة كما قال الشيخ الأشموني رحمه الله. التاء في كلمة العلامة ليست للمبالغة على رأي الشيخ الأشموني، بل هي لتأكيد المبالغة، لأن الصيغة نفسها صيغة فعال، صيغة مبالغة، فالتاء دخلت عليها لتأكيد المبالغة. والعلامة معناها الكثير العلم، فالتاء هنا إما للتأكيد وإما التاء فيها لتأكيد المبالغة، لتأكيد المبالغة. جمال المتصدرين، المتصدر صدر الشيء هو مقدمته، فالمتصدر الشيء هو المتقدم فيه، المتصدر في النحو هو المتقدم في علم النحو، المتصدر في القراءات هو المتقدم في القراءات، المتصدر في الحديث هو المقدم في الحديث، وهكذا، مأخوذ من صدر الكتاب مثلا أو غيره. قوله جمال المتصدرين، الجمال لغة الحسن، والمراد به تناسب الأعضاء، كأن الشيخ رحمه الله تعالى كأن التشبيه الشيخ كأنه حسن بالنسبة للمتصدرين، يعني ليس هو متصدر فقط، بل هو حسن لهؤلاء المتصدرين، جمال المتصدرين. وتاج القراء، التاج نعرفه جميعا، هو المكلل بالجواهر وبمنزلة العمائم عند العرب، فالعجم يتخذونه مكللا بالجواهر، أما العرب فتيجان العرب هي العمائم. القراء مفردها قارئ، يعني الشيخ رحمه الله يشبه بتاج فوق رؤوس القراء. تذكرة أبي عمرو، التذكرة مصدر، بصر يبصر تبصرة، وذكر يذكر تذكرة، وزكى يزكي تزكية، فهي مصدر، فهذا للمبالغة، يعني وصفه بالمصدر. لما تقول مثلا زيد عدل، لما تصفه بالمصدر كأنك جعلته هو العدل نفسه، بخلاف لما تقول عادل فتصفه بأنه عادل من العادلين. كذلك هنا تذكرة وصفه بالمصدر للمبالغة. تذكرة أبي عمرو، أبو عمرو بن العلاء معروف، الذي له رويان الدوري والسوسي، وهو المراد عند إطلاق النحاة. مات رحمه الله تعالى أبو عمرو، مات سنة 4 وقيل سنة 59 و100. تذكرة أبي عمرو وسيبويه، سيبويه هو لقب إمام النحاة، وكنيته أبو بشر واسمه عمرو. تذكرة أبي عمرو وسيبويه والخليل، الخليل هو خليل ابن أحمد أبو عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي البصري، إمام مشهور، أول من تذكرت أبي عمرو وسيبويه والفراء. جمال الدين أبو محمد عبد الله ابن يوسف ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها، وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرات والحجج، المنزل عليه قرآنا عربيا غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم وعظم. الحمد لله، كلمة الحمد في اللغة معناها الوصف بالجميل على الجميل الاختيار، كما قال بعض شراح قطر الندى. والحمد يكون على الصفات اللازمة، بخلاف الشكر فيكون على اللازمة والمتعدية. فالشكر مثلا تقول: شكرته لجوده، شكرته لكرمه، شكرته لشجاعته، يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، الشكر أعم. أما الحمد فيكون على الصفات اللازمة، تقول: حمدته لأدبه، لمروءته، لعلمه، وهكذا. وقال بعضهم: الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. فكلمة الحمد لله كما جاء في تفسير ابن كثير عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قال: الحمد لله هي كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضي أن تقال. الحمد في اللغة تعريفه هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، فإذا كرر الحمد فهو ثناء. طيب، إذا خلا الحمد من المحبة والتعظيم يكون مدحا، فالمدح هو ذكر المحاسن ليست مصحوبة بالمحبة والتعظيم. أما الحمد فهو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. الحمد لله رافع الدرجات، رافع الدرجات أي يعلي درجات من انخفض لجلاله. ونلاحظ أن الشيخ رحمه الله هنا أتى بحسن الافتتاح، حيث ذكر الرفع ثم بعد ذلك قال انخفض، ذكر الخفض ثم ذكر الفتح وذكر النصب لمن انتصب. فنلاحظ أنه ذكر في المقدمة أو بعض ألقاب الإعراب والبناء. فالإعراب في قوله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، والخفض إعراب، وفاتح البركات الفتح بناء على الفتح، لمن انتصب النصب إعراب. فالانتصاب هو الاستمرار حسب الطاقة، معنى كلمة الانتصاب في اللغة هو الاستمرار بحسب الطاقة في العمل. لمن انتصب لشكر إفضاله، تقول أحسن يحسن إحسانا كما تقول أفضل يفضل إفضالا، أفضل يفضل إفضالا. فالجزاء إنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء، لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء، إنما هو بمحض الفضل والتفضل منه سبحانه وتعالى. والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها. على من مدت، من هنا موصولة بمعنى الذي، يعني على الذي مدت، والمراد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولشهرته صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف الطيبة لم يذكر الشيخ هنا اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وشدت به البلاغة نطاقها، النطاق بكسر النون كما تقول كتاب وكتب، فهنا نطاق ونطق، نطاق جمع نطاق نطق كما تقول كتاب كتب. والنطاق هو شيء يلبس مثل الإزار. المبعوث بالآيات الباهرات، الباهرات جمع باهرة كما تقول غالبات وغالبة. نعم، في بعض النسخ رواقها وبعض النسخ نطاقها، لكن المشهور والأصح نطاقها. نعم. المبعوث بالآيات الباهرات، وفي نسخة بالآيات الباهرة، في نسخة أخرى المبعوث بالآيات الباهرات، وفي بعض النسخ بالآيات الباهرة. الباهرة يعني الغالبة. والحجج المنزل عليه قرآنا عربيا غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم وعظم. فهذه ألفاظ بصيغة الماضي، ويصح لك أن تقرأها بالأمر. نعم، تقول وشرف وكرم وعظم، يجوز لك أن تذكرها بالصيغتين، بصيغة الماضي وبصيغة الأمر أيضا. نعم. والمعمول محذوف، والمراد به ضمائر تعود على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبعد، فهذه نكت حررتها على مقدمة المسمى بقطر الندى وبل الصدى. قوله وبعد، أصل هذه الكلمة أما بعد، فهي في معنى الشرط لتضمن أما معنى الشرط. يبقى إذن أصل هذا التركيب وبعد أصلها أما بعد، حذفت أما وأتت الواو عوضا عنها، فأصل الكلام أما بعد بدليل لزوم الفاء في جوابها أو في حيزها. وقد يسأل بعض الناس لماذا لزمت الفاء بعدها ولم تلزم في بقية أدوات الشرط، لماذا لزمت بعد أما؟ الجواب لأنها لما ضعفت بالنيابة، كما ذكر ذلك بعض شراح قطر الندى، لما ضعفت بالنيابة تقوت بذلك أي بالفاء. وتقدير الكلام مهما يكن من شيء بعده، فمهما مبتدأ، مهما مبتدأ، يكن شرط فعل الشرط، الفاء لازمة له، ويكن هنا تامة فاعلها شيء. فهذه نكت، قوله فهذه نكت، هذه الجملة هي جملة جواب الشرط، هذه الجملة هي جملة جواب الشرط. وبعد يعني تقدير الكلام في الأول كما قلنا، مهما يكن من شيء بعد، فهذه نكت، فقوله فهذه نكت، هذه الجملة جواب الشرط الذي نابت عنه أما. نعم. هذه نكت حررتها على مقدمتي. التحرير هو التنقيح والتهذيب، هذه نكة حررتها يعني هذبها ونقحها على مقدمة المسمى بقطر الندى، أي هنا للتعليل، حررتها على يعني لأجل مقدمة المسمى بقطر الندى وبل الصدى. قطر الندى بفتح القاف المراد به المطر، والندى بفتح النون مع قصر الألف، الندى يطلق أيضا على المطر والبلل وكل وما ينزل من السماء. وقال بعضهم الندى هو خاص بما ينزل آخر الليل، فالمراد بالقطر هو التقاطر. قطر الندى، قطر الندى بفتح القاف، الندى بفتح النون. وبل الصدى، بل البل بالباء وتشديد اللام، بل الصدى يقال بل له بللا كما يقال قتله قتلا. فأصل الفعل لما نفك، إذا قرأنا بفك الإدغام بل نقول بللا، بللا من باب قتل، قتل قتلا، بل بللا، وهكذا. نعم. الصدى هو العطش، فمعنى عنوان الكتاب قطر الندى وبل الصدى، قطر الندى وبل الصدى يعني مزيل العطش، هذا الكتاب مزيل العطش. وشبه عدم الدراية بعلم النحو بالعطش، شبهه بالعطش. الجامع في كل الاحتياج إلى الزوال، يعني الجوعان يحتاج إلى زوال الجوع، والظمآن يحتاج إلى زوال الظمأ، العطشان يحتاج إلى زوال العطش. كذلك الذي يجهل قواعد اللغة يحتاج إلى إزالة الجهل بهذه القواعد. لذلك الشيخ رحمه الله عنون الكتاب بهذا العنوان الجميل، فقال قطر الندى وبل الصدى، وبل الصدى. نعم. قطر الندى وبل الصدى، كما قلنا بل فعل ماضي من باب قتل، قطر الندى وبل الصدى. قال رحمه الله تعالى المسمى بقطر الندى وبل الصدى، وبل الصدى رافعة لحجابها. رافعة صفة للنكت التي ذكرها أولا، هذه نكة حررتها، ثم وصفها بصفة بقوله رافعة صفة للنكت. ويجوز أن تقول رافعة تكون ضمير من حررتها. بعض الإخوة يسأل أيمكن رفع بل هو فعل ماض كما قلنا بارك الله فيك، يعني في تحرير بل الصدى، البل بالباء الموحدة مأخوذ من بل، مأخوذ من بل بمعنى قتل. إذا جعلته مصدرا بل يبل بللا، يجوز لك أن تجعله مصدرا، تقول وبل على أنه مصدر، قطر الندى وبل الصدى على أنه مصدر. أحسنتم بارك الله فيك. نعم. إذن نجعله مصدر، قطر الندى وبل الصدى يكون مصدر، بارك الله فيك. كاشفة لنقابها، مكملة لشواهدها. قوله كاشفة لنقابها، النقاب جمعه نقب، كما تقول كتاب وكتب. فالنقاب هو الشيء الذي يستتر به، هو شيء تستر به المرأة وجهها. فقول الشيخ رحمه الله تعالى كاشفة لنقابها، أي هذا الشرح أو النكت صفة، وصفها بأنها كاشفة لنقابها، أي النكت التي سيذكرها فيما بعد رحمه الله تعالى. مكملة لشواهدها، الشواهد مفردها شاهد. متممة لفوائدها، الفوائد مفردها فائدة، والفائدة مأخوذة من الإفادة، الشيء المفيد، فاد يفيد كما تقول باع يبيع من فاد يفيد. فالفائدة هي ما استفيد من علم أو مال أو جاه، والمراد بها المصلحة المترتبة على الفعل، المراد بالفائدة المصلحة المترتبة على الفعل، مكملة لشواهدها متممة لفوائدها كافية لمن اقتصر عليها وافية ببغية من جنح من طلاب علم عربية إليها، والله تعالى هو المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها. أن يذلل يعني يسهل، الطريق المذلل أو المعبد هو المسهل لكثرة وطئ الأقدام عليه. إنه جواد كريم، إنه بكسر الهمزة، كسرت همزة إن لأنها وقعت في بدء الكلام، فكسر في الابتداء وفي بدء صلة، فهنا كسرت همزة إنه جواد. فالجواد وجها واحدا بتخفيف، لا يجوز أن تقول جواد بالتخفيف، إنه جواد، والمراد بجواد هنا كثير الجود، وهذا الاسم ورد في السنة المطهرة، ورد في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. إنه جواد يعني تقولها بالتخفيف، لا تشدد الواو، لا تقول جواد، لأنه لم يثبت جواد، والله أعلم بالتشديد. نعم. إنه جواد كريم، رؤوف رحيم. الرؤوف والرحيم، الرأفة نوع من أنواع الرحمة، الرأفة هي أشد أو هي شدة الرحمة، الرأفة هي شدة الرحمة، رؤوف رحيم. وما توفيقي إلا بالله، والتوفيق كما قال العلماء هو خلق الله تعالى، القدرة على الطاعة في العبد، التوفيق هو خلق الله تعالى، القدرة على الطاعة في العبد، والمراد بالقدرة المراد القدرة المقارنة للفعل، كما قال بعض شراح حضر الندى، عليه توكلت وإليه أنيب. الكلمة قول مفرد، قوله صاد يعني المصنف، شين يعني الشارح. الكلمة قول مفرد، تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة مجازا، كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قوله تعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، واصطلاحا تطلق على القول المفرد. إذن هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. أولا قبل أن نتكلم عن ذلك، ما تعريف علم النحو؟ علم النحو هو علم بأصول تحفظ، هو علم بأصول، هذه الأصول بمراعاتها يحفظ اللسان العربي عن الخطأ في التعبير، علم بأصول بمراعاة هذه الأصول يحفظ اللسان عن الخطأ في التعبير. فائدة علم النحو حفظ اللسان عن الخطأ واللحن في تلاوة القرآن العظيم وفي قراءة السنة المطهرة وفي الكلام العربي. موضوع علم النحو الكلمات العربية من حيث ما يعرض لها من الإعراب والبناء. فالشيخ رحمه الله بدأ هنا في بيان تعريف الأمور التي لابد للنحوي منها. نعم سلمكم الله. الكلمة قول مفرد، في الشرح قال رحمه الله تعالى تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، يعني لها إطلاق في اللغة ولها إطلاق في النحو، ونحن نعلم أن اللغة أعم من النحو، اللغة أعم من النحو بكثير جدا. نعم. فالكلمة عند علماء اللغة تطلق على الجمل المفيدة، يعني لا تطلق على لفظة واحدة، بل تطلق على، قد تطلق على عدة كلمات، تطلق الكلمة على الجملة المفيدة، أي مجازا، علامته الجزئية. نعم. أما في الاصطلاح فتطلق على القول المفرد، تطلق على القول المفرد. فقول الله سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، كلا أي ردع وزجف، بمعنى لا رجوع. إنها كلمة، الضمير في إنها يعود على ماذا؟ إنها كلمة، الضمير يعود على رب ارجعون، كلا أي لا رجوع، إنها أي رب ارجعون، رب ارجعون، كلمة هو قائلها، أي من حضره الموت من الكفار ورأى مقعده من النار ورأى مقعده من الجنة لو أنه آمن فيرى مقعده من الجنة ليتحسر، فحينئذ يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة، أي إشارة إلى الكلام السابق، فإطلاق الكلمة هنا مجازا، لأن الكلمة في الحقيقة عند النحاة تطلق على القول المفرد. والآه رب ارجعون، الجمع هنا للتعظيم، هو من خطاب الواحد بلفظ الجمع، فالتقدير رب ارجعني، هذا تقدير الكلام في غير القرآن الكريم، رب ارجعني، فهو خطاب لله سبحانه وتعالى. وقيل ارجعون للملائكة، يعني قوله رب خطاب لله تعالى ارجعون للملائكة. وكما قال السهيلي رحمه الله تعالى: من حضرته الشياطين وزبانية العذاب فاختلط فلا يدري من الشبط، وقد اعتاد ما يقوله في الحياة من رد الأمر إلى المخلوقين. نعم. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أعمل صالحا كما جاء في التفسير أي أشهد بأن يشهد، أشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. كما جاء في التفسير. فالمراد بالقول هو اللفظ الدال على معنى بالوضع ككلمة رجل وفرس، والمراد باللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف سواء دل على معنى كزيد أو لم يدل على معنى كديز مقلوب زيد. فكلمة زيد كلنا نعرفها لأنها مستعملة منقولة عن العرب، إنما كلمة ديز لا نعرفها. لماذا؟ لأنها ليست منقولة عن العرب ولا نجد لها مادة في اللغة العربية. فتبين بذلك أن كل قول لفظ ولا ينعكس. كل قول لفظ يعني كل ما يصدق عليه، كل ما يصدق عليه قول، كل ما يصدق عليه قول يصدق عليه لفظ، ولا ينعكس عكس أي لغة في اللغة لا ينعكس. إذن نراجع بارك الله فيكم سريعا. ما تعريف الكلام عند النحاة؟ وما المراد باللفظ؟ اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف. اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف. طيب. نلاحظ أن الشيخ إلى الآن تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن تعريف الكلمة، ثم أورد سؤالا فقال رحمه الله: المراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. المراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وذلك نحو زيد، فإن أجزاءه هي الزاي والياء والدال. إذا أفرد منها شيء لا يدل على شيء مما يدله عليه، يعني الزاي وحدها لا تدل على شيء، والياء كذلك، والدال. إذا أفردنا كل حرف من الكلمة لا يدل على معنى. أما إذا جمعنا الحروف وقلنا زيد دلت الحروف مجتمعة على معنى. فالمفرد هذا معنى قول الشيخ ما لا يدل جزءه على جزء معناه. النحاة يقولون: المفرد هو الملفوظ به لفظة واحدة عرفا. النحاة يقولون في تعريف المفرد هو الملفوظ به لفظا واحدا عرفا. ثم قال رحمه الله تعالى، أورد سؤالا فقال: فإن قلت لما لا اشترط في الكلمة الوضع كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد؟ هذا سؤال أورده الشيخ، يعني لماذا قلت في تعريف الكلمة لفظ، الكلمة قول مفرد، قول مفرد، لماذا لم تقل مفيدا بالوضع كما يذكر عامة النحاة؟ لما لا اشترطت في الكلمة الوضع؟ فأجاب رحمه الله بقوله: إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة، واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل، فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع. ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع أغناني عن الشرط. يعني الإجابة عن سؤال الشيخ، قال عامة النحاة يقولون الكلمة لفظ مفرد، حتى الشيخ ابن مالك رحمه الله قال كلامنا لفظ مفيد. فالشيخ هنا قال في تعريف الكلمة هي قول مفرد، قول مفرد، ولم يذكر، لم يشترط الإفادة، لم يشترط الوضع، لم يشترط فيها الوضع، الإفادة بالوضع، أي وضع لمعنى مفرد. فأجاب عن ذلك بقوله: لأنني أخذت القول جنسا للكلمة، والقول كما تعلمون لا يدل إلا على الإفادة بالوضع. ثم ذكر سؤالا آخر فقال: فلما عدلت عن اللفظ إلى القول، يعني لماذا تركت اللفظ، لم تقل الكلمة لفظ وقلت الكلمة قول؟ قال: اللفظ جنس بعيد. ما المراد بقوله جنس بعيد؟ المراد بالجنس البعيد ما كانت أفراده كثيرة، والجنس القريب ما كانت أفراده قليلة. فقوله لأن اللفظ جنس بعيد يعني أفراده كثيرة لانطلاقه على المهمل والمستعمل. اللفظ يعم المهمل كديز والمستعمل كزيد، بخلاف القول فإنه جنس قريب لاختصاصه بالمستعمل، واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر. وهذا الكلام من الشيخ ابن هشام رحمه الله فيه نظر، لأن المعيب كما قال بعض الشراح، لأن المعيب هو الاقتصار على الجنس البعيد فقط، أما ذكر الجنس البعيد والفصل فهو لا عيب فيه. لا. ونكتفي بهذا القدر الليلة، نواصل إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة. والآن تفضلوا الأسئلة بارك الله فيكم، من كان معه سؤال فليتفضل. سلمكم الله. نعم. بعض الإخوة يسأل: أي طبعة أفضل للشرح؟ في الشرح الشيخ تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد قطر الندى وبل الصدى، ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى. يعني اقتنى الكتاب بتحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى.